من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا فذرهم يخوضوا